كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار دموع العاشقين تسيل. دمع عيني كم يسيل كلما زف الرحيل زاد شوقي لمحمد. صليت من حرم كما صار البدر في داج من الظلام وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تترك ولم ترمي من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. صلوا على من قد سرى صلوا على من قد سرى ليلا على متن البرى ليلا على متن البرى من مكة أم القرى من مكة أم القرى نحو الأقصى يطوي الآفاق نحو الأقصى يطوي الآفاق بالأنبياء قد التقى أسعد فما أحلى اللقاء صلى بهم ثم ارتقى إلى السماوات الطيبة رب الورى قد اصطفى وزاده قدرا وجاه رب الورى قد اصطفى وزاده قدرا وجاه قد اصطفى وزاد زاده قدرا وجاه وزاده قدرا وجاه رب الورى قد اصطفى رب الورى قد اصطفى وزاده قدرا وجاه رب الورى قد اصطفى وزاده قدرا وجاه وزاده قدرا وجاه ثم السلام والصلاة ثم السلام والصلاة عليه ما حن المشتاق عليه ما حن المشتاق عليه ما